هذا كتاب أيضا من كتب الفقهية الحنبلية المشهورة ومن متون السيارة والمعتمدة عند الحنابلة المتأخرين سواء في الفتى أو القضاء، وهو كتاب دليل الطالب لنيل المطالب من تأليف العلامة الشيخ الحنبلي مرعي ابن يوسف الكرمي المقدسي. نعم. والشيخ مرعي رحمه الله توفي عام 1033. هو جعل عمدته كتاب المنتهى لابن النجار، منتهى الإرادات. ثم أضاف من كتاب الإقناع للبهوتي ما رآه يحتاجه لهذا الكتاب. الكتاب فيه من سهولة العبارة وحسن الترتيب في الحقيقة ما لا يستغني عنه طالب علم، خاصة من أراد التفقه على مذهب الحنابلة. طبعا هذا الكتاب من تحقيق أخونا الحبيب الشيخ أحمد ابن عبد العزيز جماز، وليست بأوائل إمتاعاتي الحقيقة وتحقيقاتي وفقه الله، لأنه له عناية بكتب الحنابلة. طبعا هذا من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع، والكتاب قابله على 5 نسخ خطية مع إخراج جميل للكتاب. والكتاب فيما أحسبه إن شاء الله حتى الآن هو أفضل طبعا لهذا الكتاب. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. حقيقة الحديث معكم